قال لك حاجة، قال لك الخدمة الاجتماعية تشبه راحة اليد، تشبه راحة اليد، راحة اليد، راحة اليد. والصوابع بتاعت اليد هي الخمس طرق. يبقى خدمة عيلة كم طريقة؟ فرد، جماعة، تنظيم، تخطيط، مجالات. تاني خمس طرق، فرد، جماعة، يعني خدمة الفرد، خدمة الجماعة، تنظيم المجتمع، التخطيط الاجتماعي، ثم المجالات. تاني خدمة الفرد، خدمة الجماعة، تمشي في وسط عروق المعمار، ماشي في وسط صوابع الدم، صح؟ قال لك الدم اللي ماشي في وسط العروق اللي الصوابع دي اسمه البحث الاجتماعي. مادة اسمها خطوة الاجتماع اسمها البحث الاجتماعي. يبقى إذا الخمس طرق دول خمسة للخدمة الاجتماعية. يسري في كل طريقة من الطرق اسم حاجة اسمها البحث الاجتماعي. هل البحث الاجتماعي طريقة؟ إطلاقا مش طريقة. ده حاجة بتنظم العمل جوه الطريقة. البحث الاجتماعي. اعتبره بقى أسلوب، اتجاه، ولا أي مكان، أي مكان. لكن هي مش طريقة، البحث مش طريقة. البحث مش طريقة. اللي بقى من كلام البحث مش طريقة. طب يا ترى خدمة الفرد والجماعة والتنظيم والتخطيط والمجالات كلهم أساسيين؟ لا والله. أول ثلاثة هم الأساسيين. اللي هي خدمة الفرد، خدمة الجماعة وتنظيم. دول الثلاث طرق الأساسية. طب ارفع عين التخطيط والمجالات. ده مش كلام أنا. ده كلام العلماء الأساسيين للخدمة الاجتماعية. بمرور الايام بدات الناس تقول لك كلمه خدمه الفرد، يعني خدمه الفرد؟ يعني انت بتجيب واحد وتكلم وتشاركه في البنيه ولا خدمه الفرد؟ ما انت لو سالت حد بتاع كليه بره في كليه هندسه ولا كليه طب ولا كليه كهرباء ايه؟ تيجي تقول له والله انا خدمه الفرد. طب بقى ايه؟ يعني اسف كده بقى بقدروا يديكم الخدمه الجماعه وانا عايز الاولانيه اللي معاك لا خد عندك يا جماعه عشان يلا تكمل بقى وتشتغل معايا. تنظيم مجتمع يعني انت بتجيب شويه مجتمعات مع بعض صرفهم شعرهم واثنين كل طريقه من الطرق دي ليها واحد واللي مش عارفه هو اللي بيسيء لشكل المهنه. خلي بالك هو اللي بيسيء لشكل المهنه. فالناس لما بدات تميل لكلمه خدمه فرد وخدمه جماعه كلمه حاسه ان هي برغم ان الخدمه دي حاجه عظيمه. الخدمه دي حاجه عظيمه. الخدمه يطلع منها حاجه اسمها تطوع حاجه عظيمه برضه واعظم. الحاجات دي كلها سواء خدمه او تطوع ده ربح ولا ده ربحي؟ ده ربحي. لمينا بعضينا بعد قبل صلاه المغرب يوم الخميس بالليل قلنا يا جماعه تعالوا معلش الشباب تعالوا ننظف الجامع. النبي في احتفاليه معلش في الكنيسه فقال لهم معلش الشباب يقولوا ننظفوا الجامع وننظفوا الكنيسه من جوه الكلام ده كله. فتيجي بقى تقول للنبي كله هات انتهينا انت عامل خدمه من غير مقابل خدمه غير ربحيه. يبقى ليها قيمه ولا مالهاش قيمه؟ بس ليها قيمه عند الاشخاص اللي يدركوا معنى التطوع. لكن واحد يعني ابو القرش يقول لك انا هات الخطوه دي تديني بايه؟ طب روح بقى روح. لكن ممكن خلال الخدمه والتطوع بعد كده يجيب لك الربح. يجيب لك الربح. زي الناس اللي واخدين سلامه ونظافه الحرم المكي. عارفين بياخدوا كام؟ انتوا مش بتشوفوا كده في الحرم المكي كده الناس اللي بتنظف وبتخدم عارفين بياخدوا كام؟ ريال. ريال سعودي واحد في الشهر. القوة بتاعت العمال دول تتعدى ال 1962 عامل بياخدوا ريال واحد. هو هنا هو هنا ده وصف ذاتي ده طبعا وصف الهدف الاسمى. لكن هو طبعا المؤسسه اللي شغاله الناس دي هم ربنا بياكلوا الشوط بيتجوزوا ولا حاجه. لكن هو بيتكلم في ايه؟ ان انا بقدم مثال تطوع ولكن بريال وايه ريال؟ زي ما بقول لك انه وصلني وتروحني من بيتي لحد الكليه لمده السنه واديك جنيه. ايه جنيه ده؟ لا انا عايز اعمل تطوع انا حاجه. فبالنسبه لك هل هل هل مع مقابل الربح يعني ايه؟ يعني انا لما اشتغل خدمه بيجي قصادها مثلا سنه، مثلا اشتغلت حاجه سنه اسف شهر واحد واعطوك 2000 جنيه ده هو ده هو ده المقابل بتاعك. لكن اشتغلت شهر واعطيك جنيه، لا ده مش مقابل. لكن انا بعمل هدف اسمى من الربح او اسمى من الفلوس. طب الناس لما بدات تبين من موضوع الخدمه دي ما سماش راس خدمة الفرد ولا خدمة الجماعة، لما سماها قال لك تسميها طريقة العمل مع الجماعات وطريقة العمل مع الأفراد وطريقة العمل مع المجتمعات اللي هي كانت خدمة فرد خدمة جماعة خدمة المجتمع غير المسميات بتاعتها، العمل مع الافراد، العمل مع الجماعات، العمل مع المجتمعات. لكن التخطيط الاجتماعي زي ما هو ومجالات الخدمه الاجتماعيه زي ما هي، يبقى شفت حصل التغيير ازاي في المسميات؟ حصل التغيير في المسميات لتواكب الامور المعاصره اللي احنا عايشين فيها. ما ينفعش برضه يعني مثلا تسمع برضه مثلا اداء توصيل لك صوت لك الاثنين صح؟ طبعا شكرا. جميل. ولا انت عارف يعني الكلمه بتاع عملت ايه في دماغك وخلاص؟ طب انت سالته؟ خايف تساله؟ اساله. لا يجي يشرح لك الكلام بالانجليزي تقول له ها وتفضل تقول ها لحد ما تكبر في السن. بالرغم ان انت لما معلش اسف لما تيجي تسال واحد ويفضل يتكلم بالانجليزي هو طبيعه دراسته دي صح ولا لا؟ قول له دراسته. قول له وضح لي بالعربي. مش معنى ان انت ما تفهمش انجليزي، لا قول له وضح لي بالعربي. طبعا انت لما تيجي تتكلم حاجات بالعربي قول له ما تفهمش. النقطه السنه العربيه مش هيك لو متعود على الطبعه الانجليزي. يبقى اذا ما تتكسفش تطلب من حد تقول له لو سمحت وضح لي. زي ما تلاقي دكتور مثلا حد لا قدر الله والدك ولا في المستشفى والدكتور عمال تقول لك احنا عملنا مش عارف الليكيشن والليكيشن وحصل كونفليكيشن مع الدكتور. وعيش. طبعا واقف ابن عمك حاطط قاضي الاصل بره مستني يطلع عشان يبص الاصل ويخلص طب ويمشي. طب هو شايفك انت اللي انت بس اللي هو هيعالج طبعا الكتاب مكتوب فيسبوك يا جماعه ولكن عشان ده كتاب طبعا طبعا لكن بكره وبعد بكره طريقه العمل مع الجماعات طريقه العمل مع الافراد او العمل المفاجئ حسب التخصص اللي يعني انا بتاع جماعه فبتاع كده بتاع التنظيم السياسي. طيب يبقى بعد ما اتفقنا الجمعة عبارة عن خمس طرق منهم ثلاثة أساسيين واثنين فرعيين وماشي جوه الخمسة دول الأسلوب العلمي الصحيح اللي هو البحث الاكتشافي. اتفقنا عليه؟ طب هل يا ترى النماذج والمداخل والنظريات بتاعة خدمة الفرد هي بتاعة الجماعة هي بتاعة التنظيم؟ خلاص بقى هنتكلم على الثلاثة دول علشان تديله فرعيين. هل هم واحد؟ طيب معلومة لحضرتك لما أنا أسألك سؤال عد المعلومة على المخ شوية. إشمعنى ليه بوصل له بسم الله؟ إحنا شو راح حاجات؟ هو الصبع ده مختلف عن الإيد دي؟ ما هو الصبع ده من جوه الإيد دي؟ ما هو ثلاث صبع دول من ضمن الإيد دي أصلاً. واحد طالع كده صبع كده طالع كده ما ينفعش ما خلاص ثلاثة زي بعض. هدفنا واحد لكن بتختلف بصوات قلتها في الامتحان وقلتها بنفس الكلام جت في الامتحان ومحل واحد. طب العمليه يعني طلب زي ضغط ولا في الضغط ولا ايه مش عارف. طب خلاص ارجع على البنش خد راحتك تطلع بس ثلاث مرات مره ثانيه. طيب يبقى انا لما اجي اقول ان الطرق دي قد تتشابه خلاص حضرتك وصلتوها للمواصله وخلصتوها للبيش وصلوها للبيش عارف وصلتها للبيش خلاص نبدا بقى نكمل الاكل. ما هو عاملين احنا زي المطار اي حد يجي يوصلوها على البيش. بعد كده لما قلت لك تتشابه الأهداف للطرق ولكن تختلف الممارسة المهنية لكل منهم. تاني تتشابه الأهداف للطرق ولكن تختلف الممارسة المهنية لكل منهم. طبعا احنا لو قلنا حاجة صح غلط صح غلط صح غلط مين اللي صح غلط مش عارف عد المعلومة على نفسك يعني اعرف المعلومة يعني كده فكر قلت لك تتشابه الطرق في الهدف فكر شوية. واحد يقول لي حصل مظبوط لا فكر يا حبيبي لما اقول لك تتشابه الطرق في الهدف طب خدمة الفرد بتهدف الى ايه؟ بالبلدي يعني بتهدف الى ايه؟ الله ينور. طب خدمة الفرد بتهدف الى ايه؟ طب هل المشاهدين؟ تاني خدمة الفرد بتهدف الى خدمة الفرد لا فرق لان لما تتعامل مع الفرد الواحد في اسلوب لكن تتعامل مع جماعه ده اسلوب تاني. تتشابه الاهداف دي لما اقول لك تتشابه الهدف العام للطرق. الهدف العام بتاع ايه؟ ان انا بعمل رفاهيه زي نمو الفرد ونمو الجماعه وتغيير المجتمع. ده هدف العلوم، ده هدف الخدمه الاجتماعيه. الخدمه الاجتماعيه نمو الفرد ونمو الجماعه وتغيير المجتمع، ده هدف الخدمه الاجتماعيه. لا، احنا في خدمه الجماعه حسنين. تاني، نمو الفرد ونمو الجماعه وتغيير المجتمع، ده هدف الخدمه الاجتماعيه. اللي انا في خدمه الجماعه خدته مني، اللي بتاع الفرد خدته مني، لو في نمو فرد اهو، اللي بتاع المجتمع خدته مني، تغيير المجتمع مش في نمو فرد ادي فرد، نمو الجماعه دي خدمه الجماعه، تغيير المجتمع دي خدمه المجتمع. يبقى كل عنصر من عناصر الناس الفريق قال لك تتشابه في الهدف العام في اللي هو حصل. تختلف طرق الممارسه، تختلف الممارسه المهنيه عن ايه؟ يعني هل الاخصائي في الفرد يتعامل مع الفرد نفسه يا جماعه؟ مستحيل. والدليل على كده ايه؟ حضرتك لما بتلاقي مثلا لو انتوا مجموعه واحد مثلا اثنين زي مع بعض واحد واحد او واحد او واحد، هتلاقي الاثنين دول مع بعضهم وكلامهم بيتحدث في اطار معين في اتجاه معين والكلام رايح جاي، صح كده؟ يعني بتتكلم وتبتدي تسمع وتبتدي ترد وتبتدي تسمع، ولا كله بشعور كله شغال يتكلم، واحد يتكلم وتبتدي يسمع وهكذا. في الجماعه مختلف، تلاقي واحد كل يتكلم ويجي الاخصائي يعمل اسلوب معين او استراتيجيه معينه يجمع كل عدد التوحيد زي الاسر. تلاقي الاسر لو ساب بس 10 دقايق كده ريست كله بيتكلم مع بعض، اول ما بيقول سايلنت يا جماعه وانتباه عشان يتكلم يكون ساكت. يبقى اذا طرق الممارسه بتتبنى يا جماعه في البيئه ايه؟ يبقى اذا طرق الممارسه دي او الممارسه اللي انا بمارس مع الشخص بتختلف بطريقه اخرى. يبقى السؤال اللي كان عند حضرتك ده اللي قلت لك ايه؟ تشابه ايه؟ يبقى غلط ولا صح؟ غلط، شكله الموضوع غلط. انت مش شبكش. واحد يقول لي ايه بقى دلوقتي؟ معقد نفسيا وعصبي، يقول لي ايه؟ بس اول جزئيه في الصحه والغلط صح. انما الجزئيه الثانيه غلط. اكلم مين انا؟ دايما في الصح والغلط اول كلمه. في الصح وده كان ده بعد الشرع اللي كنت بتعمل الكلام ده، النخل بتلعب في حجره وبتشد الحجره الصناعيه ولا شغال مش مع حجره مش عارف عمال تسحب الارض ما اعرفش. ده قصص احنا رايحين في داهيه. يبقى لما انا اقول اول كلمه في الصح والغلط اخلي بالي، طالما الكلمه دي مش متنافيه مع اللي انا عندي صح خلاص ما ببصش للجزء الثاني اطلاقا، ببصش للجزء الثاني بالك. طالما الجملة أول بقى غلط مش جزء تاني. الكلام ده علشان يبقى إذا عرفنا إن لو في هدف عام، لو في هدف عام خلاص إحنا متفقين على الهدف العام. لو في أهداف فرعية تختلف الأهداف الفرعية طبعًا. برضه غير الجماعة التنظيم. لكن اللي إحنا متفقين عليه إن تختلف الممارسة مع التلاتة، صح؟ هل تتشابه؟ لا إطلاقًا. يبقى لما تتشابه فهو غلط. ده بتاع الفرد حاجة وبتاع التنظيم حاجة تانية إلا كده ما يبقاش فيه أقسام. يعني حضرتك أنت بتتخرج ممارس عام أخصائي اجتماعي، لكن لما تيجي تتخصص في الماجستير يقول لك تخصص خدمة جماعة تخصص تنظيم تخصص مجالات مشكلة. طيب إذا النماذج ونظريات ومداخل إيه؟ هل يا ترى في نماذج ومداخل ونظريات متشابهة في الطرق الثلاثة؟ تاني سؤال، هل في مداخل ونماذج ونظريات متشابهه؟ هل في هناك مش اجماع؟ هل في هناك حاجات متشابهه بين الثلاثه؟ طبعا طبعا غير ما تفكروا اصلا طبعا. وقت مثال نظريه الدور، اكتبوا الامثله دي يا حضرات، اكتبوا الامثله دي عشان انا بجيب الامثله دي مش اكتب بالامثله. باجي اكتب لك مثال كانه محاضره ولا احنا بنصحى مرض الاختيار ده اذا استمر الامر على الامتحان اللي بنصحى مرض الاختيار. اما اذا بامر من الله الامر اختلف بايه مقالي فلا غير عليه. انا مش عايز اقول لكم طبعا بالنسبه لكم بصحى مرض الاختيار كلمه جميله يا سلام. والله لو كان هذا النظام موجود لكانوا في ناس ليه لا امتي غيابات بس سبحان الله دفعه بس احنا نقول يا رب نعدكم السلامه لان واضح ان انتوا يعني صدق ناصر يعني انتوا تقدروا تجيبوا وباء من اخر الدين اللي هو عندنا هنا ربنا يطلعكم منها بالسلام بدل ما تكون وباء مش عارفين يبقى نظريه زي نظريه الدور بتاع الفرد بيستخدمها، بتاع الجماعه بيستخدمها، بتاع التنظيم بيستخدمها. يبقى هتلاقيه وانا بتكلم معاك بقول لك في حاجات متشابهه، هقول لك على ايه عشان ما تتوهش. نظريه مزايا نظريه الدور، تكتب كده عندما تكتب النقطه بتاعتك، نظريه الدور متشابهه في الثلاث دور. نظريه ثانيه زي نظريه المسق، يسموها مسق اجتماعي لو شفت السته دي، متشابهه في الثلاث، متشابهه في الثلاث. كل شهر احنا بنتكلم لحد ما نخلص ان شاء الله السمستر ده او الترم، هتلاقي كل شهر لك المتشابه ايه والمختلف ايه، واللي ينفع هنا من ايه واللي ينفع هنا بس ايه. يعني في حاجات ما تنفعش غير هنا، افترض الجامعه بس، حاجات ما تنفعش فيها فيها ولا حاجه عشان بتعمل. يبقى اذا نظريه زي نظريه الدور، نظريه زي نظريه المسق، دول متفقين في الثلاث دور بشكل. طب يا دكتور انا بقى هبدا ادخل شويه سبيسيفيك، شويه احدد كلامي شويه في الموضوع. طب يا دكتور قلت لك ايه النماذج والنظريات؟ انا هخليك تكتب ورايا، اكتب كده ورايا مجموعه من النماذج والنماذج والنظريات، اكتب بس الجزئيه الاولانيه واحده بقى كده اللي اشرحها لو انا فيها نموذج ولا نظريه ولا مدخل الى اخره. اول حاجه المدخل او النموذج الاداري. بالظبط كده معايا 10 دقايق ان شاء الله. المدخل او النموذج الاداري. اثنين الاداري، المدخل او النموذج الاداري رقم اثنين. النموذج التنظيمي البيئي، النموذج التنظيمي البيئي، البيئي التنظيمي البيئي، نموذج التركيز على المهام، نموذج التركيز على المهام، النموذج العلاجي، نظرية الدور، نظرية الدور، نظرية الدور، نظرية المسق، نظرية الدور، نظرية المسق، نظرية اللعب. جمع اللعب ليه اللعب؟ اشكيل مغيبة انا طبعا ثقافتك الهولندية معاك. نظرية اللعب، النظرية التفاعلية، النظرية التفاعلية، النظرية المعرفية، الاسم واحد لكن من جوه مختلف. اللي احنا قلناهم دول طبعا في حاجات تانية هو تقريبا بيبقى 12 نموذج وتسع 12 نموذج 12 نموذج وتسع مداخل او نماذج يعني اسباب العلامات في تسليم النموذج الاخر وعندنا 12 نظري غير مجموعه طول السنه. المقرر مش كومفورت يعني مش مريح دلوقتي ولا اقول لك يعني ليه بس عشان تبقى في نوع من السعاده على وشك الارض. المقرر مش مريح لكن لو انتم مشيتوا باللي انا بقول لكم عليه ده هتلاقي اللي انت بتشوفه في الكتاب ده لا يا عم ده الراجل ده يدخل يقول لنا كل مره كده واحنا بس ايه ننقص من وراه الكتاب بس. لان هتلاقي كده شرح استفاده كده طبعا. وبرضه ان شاء الله لما يتوفر كتاب مع حضرتك في اوت المركز ده بعد الكتاب هتلاقي يقول لك ايه افتح معايا الكتاب دي خدناه دي ما خدناش دي خدناه وهكذا عشان ما اسيبكش ايه عايب كده او مش ده النظام بتاعي. طب نظريه الدور نظريه النصب نظريه كذا طب نموذج طب مدخل طب ما احنا مش عارفين يعني ايه كلمه نموذج يعني كلمه مدخل يعني كلمه نموذج اكتب بعد تعريف النظريه لو خدنا مثال خليج شويه زي اللي بيبص بره بقى داخل القصر وبص بره زي الجاذبيه نظريه الجاذبيه هو الراجل اللي عمل نظريه الامثله معلش بوقف شويه لحد ما بصوها المكان تحت معلش يا فندم ما دايما اي حد يدخل لازم يوصلوه حتى المكان بتاعه بعد كده يطلع فنظريه الجاذبيه دي هو الراجل عمل ايه؟ هو جات له زي الجاذبيه هو عمل في الشارع وهي بعد كده فكر قال لك الله طب ليه تفتح المنازل ما بقتش فوق؟ كل الاحتمالات والكلام والخطط والشرط اللي قاعد بيقوله ده كله لخصه بكلمتين نظريه يبقى اذا كده كل الحاجات او كل الموضوعات اللي انا بتكلم فيها بتستقر في اي حاجه لكلمه او كلمه نفس الكلام هو ما رايكش نفسه بعد كده نظريه نظريه النصر نظريه نظريه نظريه النصر اقعد ورق ورق ورق نظريه نظريه النصر طبعا انصار عباره عن يعني ايه نصر؟ نصر بما ان انتوا واقفين الذاكره معلش ما احنا ما بنقولش احنا واقفين الذاكره نصر الانصار دي عباره عن ايه؟ عباره عن مستويات عباره عن مستويات الاسره نصر الجامعه نصر الفرقه الرابعه نصر الثالثه نصر الثانيه نصر الاولى نصر حضرتك عديت اولى ثانيه ثالثه رابعه نصر يبقى عديت الانصار من اربعه عديت من الاسره نصر الاسره طب هل كل نصر من الانصار دول انت كان موجود فيه ليك طبيعه دور طبعا طبعا يبقى اذا نظريه النصر مع نظريه الدور بتبقى في توليد اتجاه مع بعض وتوقع مع بعض لكن انا مش مطلوب مني انا اقول ايه؟ الانصار كذا وكذا وكذا وكذا لا اطلاق انا خلاص خلصت كل ده في الحتتين نظريه خلاص زي نظريه اللاعب اللي الناس من شويه قصوا بعضهم كده بالظبط تحس ان هم اجمعوا كل شيء فضلهم دي بس نظريه اللاعب دي مش عايز اقول لكم من اهم النظريات سواء ده كان للاطفال او للكبار نظريه اللاعب دي بينزل تحتيها سبع نظريات فرعيه نظرية اللاعب دي بينزل تحتها سبع نظريات فرعية. من ضمن بس أقول على جو يعني نظرية من النظرية أو نظريتين. حاجة اسمها النظرية التنفيذية. من ضمن اللاعب. يعني هدف اللاعب إيه؟ يعني مثلا النهاردة مثلا جمعنا مجموعة شباب تعالوا يا جماعة معلش إحنا عندنا كابت كده وعايزين نلعب كورة. هنروح مكان معين نلعب كورة. هل الحالة المزاجية والحالة النفسية والحالة الرياضية والصحية للاعب قبل اللعب زي بعد اللعب؟ مستحيل. حتى لو كان راح هناك لاعب حواليه مش لاعب هو مختلف يبقى اذا ادي من ضمن التنفيذ حاجه اسمها التنفيذيه التنفيذ اهو عشان كده بعض العيال الصغيرين اللي بنلاقيهم عندهم فرط حركه معظم العيال عندها فرط حركه دلوقتي ليه طيب فرط حركه ليه؟ الامهات غير مسؤوليات خالص الام تلاقي اثناء فتره الحمل تلاقي بتقعد حاجات غريبه مش في مش الكتاب وتشرب قهوه صاحب الكيك تفضل مع الدولة مش عارف ايه تلاقي الولد يعني بيتأثر الجريدة بيتأثر في كل ده وده تنام في دول التعصب مش عارف ايه مش عارف تعمل مزمرين مش عارف ايه طبعا الولد يعني الجريدة هو مش دعوة يعني هو عبارة عن ايه؟ مستقبل لكل البلاوي دي مستقبل لكل البلاوي دي هو مش عارف في حياتك الرياضة تروح مش عارف اسم المزمور بتاع الرياضة بتاع الجهاز بتاع البلاد مش عارف ولا الرياضة بتاع جسم مين؟ جسم ده مناطق في الجنين ايه؟ ايروبكس حاجه مش عارف ولا لا الايروبكس باين حاجه ايروبكس تقف على ده احنا فاضيين الكلام يعني الكلام ده ليه مراحل وليه فترات معينه لكن حضرتك دلوقتي نظره جديده ما تهملهوش لان كل اللي حضرتك بتعمليه بيوصل في سلوك في غذاء طبيعه الجسم كل حاجه فبتلاقي العيال يعني نازله تحس انها هيبره شويه يقول لك فرط حركه والام مش فاهمه جهله جهله ما تقراش النهارده النت ما خلاش حاجه النت ما خلاش حاجه نهائيا حتى لو ما خلاش شيء وجبت لي معلش اي حد فيديو تقدر تتعامل مع الاطفال فرط الحركه الفيديو طب هتسمعي ولا ايه لا بتسمعي ولا بتشوفي ما تقلقناش، روح لوط وخلاص زينا. الله يبقى انت ما بتسمعش ولا بتشوف ولا بتتكلم اللي كسب. حتى مش عارف اتعامل مع ولاده اللي هو له فرصه اتفتح حاجه. ولو اللي اتعامل معاه بدايته يبقى عارف كويس. فالنهارده الولد زي ده احنا كنا خسرانين معاه بنقول ايه؟ بنقول لهم ايه؟ حط خلي بالك. العم فتح اه وقلبه واهي وبيضرب شويه وبيضرب شويه. تعالوا نحطه في لعبه عاديه اللي هي فرقه الفرقه زي كرافيه زي التايكوندو. اللعبه فرديه. الولد بيفرغ كل الطاقه دي في الموضوع ده. يرجع لك البيت عباره عن ايه؟ كائن عايز ياكل. لان الطاقه الزايده اللي على ضغط دم كتير في المخ طلعت في اللعبه. بيقول لناس كتير قوي انتم مش عارفين نتعامل مع اولاد بعد الدروس. يا دكتور مش عارفين نتعامل مع اولاد بعد الدروس. لما يرجعوا من الدراسه احنا بنلزم حاجه مش عارفين. ايوه من ضمن نظريتين من ضمن نظريات اللعب. مش نظريات اللعب نجحت متصرفه. زي في دلوقتي مؤهل او خبير نفسي مع الفئه الكبيره اللي هي تعرضت للتنزيل في الفتره الاخيره. الخبير النفسي ده بيقعد ايه المشكله؟ فين المشكله في الفئه؟ في دعم مادي موجود، في دعم معنوي موجود، ايه المشكله فين عند اللعيبه؟ بدا يدرس كل لاعب على حده ويعمل ملف لكل لاعب. فبدا يستعين بالخبير النفسي ومنه جزء طبعا دي فيه هو الخبير الاجتماعي ده بيبقى بيدرس لما يجي يدرس الامور النفسيه يبقى بالنسبه له كويس. النهارده حتى بعد ما تخلص الكليه بتاعتك ممكن تاخد برنامج النفسيه ده النفسيه ده بيقول لك يا جماعه الامرين الاجتماعي والنفسي. طب انا والله لو عايز بطلع شويه اخد تخاطب. والله انا بطلع جدا اخد ماجستير في التخاطب ماجستير في الخدمه المجتمعيه يبقى اسمع يا جماعه يا جماعه الدور ده. السنه اللي فاتت كان في اعلام رواد بس رابعه بس للاسف الشديد من الاعلام ما علينا لسنه رابعه البعض بتاع ده عشان بس يعني بالمناسبه السنه اللي فاتت كان في كان نازل عايزين تربيه اخصائيين اجتماعيين في الدول العربيه اكثر من 200 اخصائي اجتماعي وحديث التخرج شرط حديث التخرج بس كان شرطهم واحد ايه؟ ان يكون واخد دراسات عليا سواء كانت في الخدمه الاجتماعيه او في النفس. فالامور امور موجوده سواء بالنسبه للشباب او البنات. ان شاء الله كده احنا فكرت عن المفهوم النظريه لا وتحطينا كده بعد الشهور او الامور العامه